بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي طلبة الصف الثاني عشر توجيهي، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة التربية الإسلامية. اليوم تحديدا سنتناول الدرس الرابع والأخير من الوحدة الرابعة، يعني آخر درس في الفصل الدراسي الأول. عنوان درسنا موقف الإسلام من التلوث البيئي. يقع درسنا في صفحة 120. يتوقع من الطلبة الأعزاء تحقيق النتاجات الآتية: توضيح عناية الإسلام بالبيئة، بيان مفهوم التلوث البيئي، إبراز التوجيهات الإسلامية للحد من التلوث البيئي، إظهار الوعي بمنهج الإسلام في المحافظة على البيئة. تعلمنا سابقاً أعزائي الطلبة أن الله سبحانه وتعالى سخر لهذا الإنسان كل ما في الكون، وهيأ له جميع الأسباب حتى يتمكن الإنسان من استخدام هذه الموجودات في الكون فينتفع بها ويستثمرها في عمارة الأرض التي أمر بعمارتها. وقد أمر الله سبحانه وتعالى الإنسان بأن يعمر الأرض وأن يعبده: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنحن مخلوقون في هذه الدنيا لغاية عظيمة، هذه الغاية هي عبادة الله سبحانه وتعالى وعمارة الأرض كما أمر الله عز وجل. إذن لماذا سخر الله تعالى كل ما في الكون للإنسان وهيأ له الأسباب؟ الإجابة: لكي يتمكن من تحقيق الغاية التي خلق من أجلها، وهي عبادة الله وعمارة الأرض. طيب علل. سخر الله تعالى كل ما في الكون للإنسان وهيأ له أسباب ذلك. الإجابة: لكي يتمكن من تحقيق الغاية التي خلق من أجلها، وهي عبادة الله وعمارة الأرض. أيضا أعزائي الطلبة، الله سبحانه وتعالى أوجب على الإنسان الاهتمام بالبيئة. شو حكم الاهتمام بالبيئة؟ واجب. أوجب الله تعالى على الإنسان أن يهتم بالبيئة وأن يحافظ على موارد البيئة الطبيعية. إذن ما هو حكم الحفاظ على الهواء أو الماء أو النباتات اللي هي موارد البيئة الطبيعية؟ واجب. الدليل قول الله تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. هذه الآية دليل على ماذا؟ دليل على أن الله تعالى سخر كل ما في الكون للإنسان وهيأ له الأسباب ليقوم بعمارة الأرض. هو أنشأكم في الأرض أو من الأرض واستعمركم فيها، خلقكم الله سبحانه وتعالى من هذه الأرض وأمركم أن تعمروها. في القرآن الكريم أعزائي الطلبة وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من التوجيهات والإرشادات والإشارات التي لو اتبعها الإنسان المسلم ستكون هذه الإرشادات والتوجيهات والإشارات سبب في الحفاظ على البيئة. ما هي البيئة؟ خلينا نتأمل الفقرة ونستنتج مفهوم للبيئة ورد في الفقرة. المفهوم الذي ورد في الفقرة لهذه البيئة: المحيط الذي تعيش فيه الكائنات الحية والمكونات غير الحية. المحيط الذي يحيط به، هذا المحيط الذي تعيش فيه كائنات حية، ناس أو حيوانات، طيور، أي شيء، ومكونات غير حية. فيه كائنات حية وفيه مكونات غير حية مثل الحجارة وغير ذلك. إذن هذه هي البيئة. في هذا الدرس إذن سنتعلم ما هو موقف الإسلام من البيئة؟ سنبين عناية الإسلام بالبيئة من خلال ثلاثة من النقاط: الدعوة إلى المحافظة على الموارد البيئية، الدعوة إلى الانتفاع بالبيئة، والنهي عن الإضرار بالبيئة. سنبين مفهوم التلوث البيئي وما هو التلوث البيئي، وسنعدد التوجيهات الإسلامية التي وضعها الإسلام للحد من التلوث البيئي، اللي هي الحد من تلوث المياه، الحد من تلوث الهواء، الحد من تلوث التربة، والمحافظة على نظافة الطرقات والأماكن العامة. أعزائي الطلبة، إذن الإنسان مخلوق في هذه الأرض، مأمور أن ينتفع بمكونات هذه الأرض، مأمور أن يعمر هذه الأرض مستخدما هذه المكونات وهذه الموارد الموجودة في البيئة المحيطة به. فهذه الموارد الكثيرة خلقها الله تعالى لمنفعة الإنسان، وأمر الله تعالى الإنسان أن يحافظ عليها وأن لا يستنزفها، يعني يستخدمها أكثر من الحاجة، وأن لا يلوثها، يعني يفسدها. ما هي الموارد البيئية؟ ما هو مفهوم الموارد البيئية؟ الموارد البيئية هي مكونات البيئة مثل المياه والهواء والنباتات والحيوان والمعادن وغير ذلك. هذه كلها تسمى موارد بيئية. أولاً، عناية الإسلام بالبيئة. الإسلام اهتم بالبيئة اهتماماً كبيراً. لماذا اهتم الإسلام بالبيئة واعتنى بها عناية كبيرة؟ لأهمية البيئة في حياة الإنسان، ولأنها تساهم في تحقيق التوازن. ما حكم الحفاظ على البيئة؟ الحفاظ على البيئة واجب. من مظاهر عناية الإسلام بالبيئة أولاً المحافظة على الموارد البيئية. ما هي الموارد البيئية؟ قبل شوي حكيناها في أتوقف. تعريف الموارد البيئية هي مكونات البيئة مثل المياه، الهواء، النبات، الحيوان، المعادن وغير ذلك. هذه مكونات البيئة تسمى الموارد البيئية. إذا أول شيء، الإسلام دعا إلى المحافظة على الموارد البيئية، لأن الموارد البيئية أمانة يجب المحافظة عليها وفق أحكام الإسلام. علل: تعد الموارد البيئية أمانة يجب الحفاظ عليها وفق أحكام الإسلام. أوضح الإجابة: لأن الإخلال بهذه الموارد البيئية يؤثر سلبا في استمرارية الحياة على الأرض وفيما تحويه الأرض من عناصر عديدة مثل الماء والهواء والتربة. أيضا الإسلام نهى عن تلويث الماء أو الإسراف في استخدام الماء. نهى الإسلام عن تلويث الماء أو الإسراف في استخدام الماء، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد رضي الله عنه وهو يتوضأ، وكان سعد وهو بتوضأ يستخدم ماء كثير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا السرف يا سعد؟ يعني شو هالإسراف؟ فقال سعد رضي الله عنه: أفي الوضوء سرف؟ يعني الوضوء فيه سرف؟ فيه إسراف؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وإن كنت على نهر جار. لو جاءني هذا الحديث: ما هذا السرف يا سعد؟ ما هي دلالته؟ دلالته المحافظة على وجوب المحافظة على الموارد البيئية، أو دلالته أن الإسلام نهى عن الإسراف في استخدام الماء. ثانيا، من مظاهر عناية الإسلام بالبيئة الدعوة إلى الانتفاع بالبيئة. الإسلام حثنا على استثمار الموارد البيئية وتنميتها، نستخدمها، نستثمرها وننميها. مش بس نستخدمها، كمان نعمل على استمراريتها بتنميتها. ولذلك الإسلام، أو من الأمثلة على ذلك، أنه دعا إلى تمليك الأرض الموات، اللي هي الأرض غير المملوكة التي ليس لها صاحب، دعا إلى تمليكها لمن قام بعمارتها. دعا الإسلام تمليك الأرض الموات لمن قام بعمارتها، يعني أرض موجودة فيش لها أصحاب، فيش لها كذا، أو أرض للدولة. أجا إنسان على الدولة وقال: أنا مستعد أني أزرع هذه الأرض، فالدولة بتعطيه: ماشي ازرعها. إذا زرعها وعمرها وكذا، الإسلام أجاز أن تقوم الدولة بتمليك هذه الأرض لهذا الإنسان، لأنه اللي عمرها. قال صلى الله عليه وسلم: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق، يعني هو أحق بها. دلالة الحديث: الإسلام دعا إلى تمليك الأرض الموات غير المملوكة لمن يقوم بعمارتها. أو ممكن نقول أيضا الدعوة إلى الانتفاع بالبيئة، الدعوة إلى الانتفاع بالبيئة. جيم، أو ثالثا، النهي عن الإضرار بالبيئة. نهى الإسلام عن الإضرار بالبيئة، نهى الإسلام عن كل شيء يسبب الضرر للبيئة أو يفسد البيئة بشكل عام. قال الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الآية تدل على النهي عن الإضرار بالبيئة. من صور الإفساد ومن صور الإضرار بالبيئة تلويث الأرض وإتلاف الأرض. من صور الإفساد في الأرض ومن صور الإضرار بالأرض تلويثها وإتلافها. أستدل بالآية الكريمة الآتية على مظاهر عناية الإسلام بالبيئة. قال الله تعالى: فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. من مظاهر عناية الإسلام بالبيئة كما تدل الآية الكريمة النهي عن الإضرار بالبيئة. ثانيا، ما هو مفهوم التلوث البيئي؟ ما المقصود بالتلوث البيئي؟ التلوث البيئي هو تغيير الخصائص الطبيعية للبيئة. خلاص، بشوف كلمة البيئة بعرف انه هذا ايش؟ مفهوم التلوث البيئي، تغيير الخصائص الطبيعية للبيئة التي تحيط بالإنسان. ما يؤثر في مواردها على نحو يجعلها غير صالحة للاستخدام. إذن هذا التغيير في الخصائص الطبيعية للبيئة المحيطة بالإنسان يجعل هذه الموارد غير صالحة للاستخدام. يعني واحد أجا فرغ ناقلة نفط في بحيرة، أصبح ماء البحيرة غير صالح للاستخدام. قبل ما يفرغها صالحة للشرب وصالح للاستخدام، بعد ما فرغ هذه الناقلة أو هذه القاذورات في هذه البركة أصبحت هذه البركة أو هذه البحيرة غير صالحة للاستخدام. القرآن الكريم أشار إلى معنى التلوث البيئي بلفظ الفساد، بلفظ الفساد. إذن لو جاب لي هذه الآية وقال لي في الآية الكريمة ما يشير إلى معنى التلوث البيئي، أو ما هي المفردة التي تشير إلى معنى التلوث البيئي، نقول إيش؟ الفساد. قال الله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. الفساد في البيئة أو الإفساد في البيئة يكون بتلويثها، أيضا صورة من صور إفساد البيئة. ثالثا، التوجيهات الإسلامية للحد من التلوث البيئي. الإسلام وضع مجموعة من الإرشادات والتوجيهات التي إن اتبعها الناس هذه الإرشادات والتوجيهات تكفل وتمنع تلوث البيئة وتحافظ على البيئة سليمة، يمكن أن يستخدمها الإنسان ويمكن أن تعيش فيها النباتات ويمكن أن يعيش فيها الحيوانات ويبقى منظرها جميلا. من هذه الإرشادات أولا الحد من تلوث المياه. كيف عمل الإسلام على الحد من تلوث المياه؟ من خلال أولا الدعوة إلى المحافظة على الماء صالح للاستخدام، ثانيا النهي عن تلويث الماء. الإسلام دعانا أن نحافظ على الماء صالح للاستخدام ونهانا عن تلويث المياه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي الإنسان حاجته في الماء الذي لا يتحرك، الماء الراكد، يعني ماء بحيرة مثلا أو ماء مجمع في مكان. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يقضي حاجته فيه ثم يروح يغتسل من نفس هذا الماء، لأنه هذا بسبب أمراض جلدية كثيرة. دلالة الحديث أن الإسلام يدعو إلى المحافظة على الماء صالح للاستخدام وينهى عن تلويثه. الآن لماذا نهى الإسلام عن تحريم أو لماذا حرم الإسلام التبول في الماء الدائم وفي الماء الراكد؟ سبب تحريم التبول في الماء الدائم أو في الماء الراكد إنه هذا الماء يصبح نجس، هذا الماء يصبح نجس، هذا الماء يتلف تغير خصائصه، هذا الماء يصبح سبب لانتشار كثير من الأمراض. لهذه الأسباب الثلاث حرم الإسلام التبول في الماء الراكد أو في الماء الدائم الذي لا يجري. من أبرز الملوثات التي تلوث المياه في العصر الحاضر المخلفات التي تلقى في مجاري الأنهار مثل مياه الصرف الصحي، يعني مجاري البيوت تصب في الأنهار مثلا، ومخلفات المصانع، بعض المصانع مخلفات الكيماوية وكذا بصبها في الأنهار، أيضا المواد الكيميائية السامة التي تلقى في الأنهار، هذه تقتل النباتات وبتقتل الكائنات البحرية وتجعل الماء غير صالح للاستخدام، واستخدام الماء قد يسبب الأمراض إن لم يؤدي إلى وفاة الإنسان. ثانيا، نشرات الإسلام الحد من تلوث الهواء. الإسلام أمر بالمحافظة على الهواء نقي من خلال أولا الحث على تشجير الأراضي وزراعتها، الحث على تشجير الأراضي وزراعتها. ثانيا النهي عن قطع الأشجار لغير حاجة، نهى الإسلام أن تقطع الأشجار لغير حاجة. لماذا؟ علل. نهى الإسلام عن قطع الأشجار لغير حاجة أو أمر الإسلام بالحث على تشجير الأراضي وزراعتها. الإجابة: لما للأشجار من دور مهم في توازن الغازات في الجو، لأن الأشجار بتأخذ ثاني أكسيد الكربون وتخرج الأكسجين، فهذا بيعمل على توازن الهواء وتوازن الغازات في الجو. قال صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. هذا الحديث قمة الإيجابية، يدعو الإسلام الإنسان إلى أن يعمل على الزراعة حتى آخر لحظة في حياته. فهذا الحديث فيه الحث على تزجير الأراضي وزراعتها. من أخطر المشكلات البيئية التي يواجهها العالم اليوم مشكلة تلوث الهواء. ما الذي يؤدي إلى تلوث الهواء؟ أو من ماذا ينتج تلوث الهواء؟ تلوث الهواء ينتج من شغلتين: حرق النفايات والغابات، حرق النفايات بتطلع غازات سامة، حرق الغابات لأنه هيك بنقضي على مصدر الأكسجين والمصدر اللي بيستهلك ثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى دخان السيارات والمصانع. هذا الدخان المنبعث من السيارات ومن المصانع يساهم في تلويث الجو. هذه من أكثر الأمور التي تلوث الهواء في العصر الحاضر. ثالثا، الحد من تلوث التربة. الإسلام حث على العناية بالأرض وإبقاء الأرض صالحة للزراعة. وضح ذلك، أو كيف يكون ذلك، أو ما هي الطرق التي من خلالها حث الإسلام على العناية بالأرض وإبقائها صالحة للزراعة؟ من خلال مجموعة من النقاط، منها استصلاح الأراضي ومنها مكافحة التصحر. استصلاح الأراضي، كيف يكون استصلاح الأراضي؟ استصلاح الأراضي يكون من خلال سن الأنظمة والقوانين التي تحفز على استغلال الأراضي الصالحة للزراعة. سن أنظمة، تشريعات، قوانين تحفز الناس على استثمار واستغلال الأراضي الصالحة للزراعة بزراعتها، مثل من الأنظمة والقوانين نظام المزارعة، نظام المساقاة، الحث على الغرس وعلى الزرع، حث الإسلام على الزراعة وعلى غرس الأشجار. أباح الإسلام نظام المزارعة، نظام المساقة. طيب ما هي نتيجة سن الأنظمة والقوانين التي تحفز على استغلال الأراضي الصالحة للزراعة؟ أو ما هي نتيجة مشروعية أو إباحة نظام المزارعة والمساقاة والحث على الغرس والزرع؟ هذا يؤدي إلى زيادة رقعة الغطاء النباتي، زيادة المساحات المزروعة بالأشجار. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. هذا الحديث دلالة على استصلاح الأراضي، دلالة على استصلاح الأراضي، أو أن الإسلام حث على العناية بالأرض وإبقائها صالحة للزراعة. التزجير أعزائي الطلبة مهم جدا، تزجير الأراضي، لأن تزجير الأراضي له فوائد. أولا، يحافظ على التوازن البيئي. تزجير الأراضي بيحافظ على التوازن البيئي، كما قلنا قبل قليل الأشجار بتأخذ ثاني أكسيد الكربون وبتطلع أكسجين. ثانيا، الأشجار تساهم في تثبيت التربة، تبقى التربة ثابتة فلا تهتز. ثالثا، الصدقة والمثوبة التي يكسبها الإنسان نتيجة الزراعة، لأنه لما بيجي طائر وبيعيش على هذه الشجرة، أو بيجي إنسان يأكل من ثمار هذه الشجرة، أو حيوان يأكل من ثمار هذه الشجرة، هذا أجر للإنسان الذي زرعها. أيضا أعزائي الطلبة، من الأمور اللي بتدل على أهمية التزجير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي الجيوش بعدم قطع الشجر وبعدم حرق الشجر. هذا أمر يعني يدل على أهمية تزجير الأراضي وأهمية زراعة الأراضي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي الجيوش التي تنطلق إلى الحروب إنه ديروا بالكم على الأشجار. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل صغيرا أو كبيرا أو أحرق نخلا، هنا موضع الشاهد، أو أحرق نخلا أو قطع شجرة مثمرة أو ذبح شاة لإهابها عشان يأخذ جلدها لم يرجع كفافا. موضع الشاهد، اللي أحرق نخلة أو قطع شجرة مثمرة لم يرجع كفافا، لم يرجع كفافا انه لم يرجع مثل ما كان، بمعنى انه ذنوب هذه الافعال تبقى عالقة بهذا الانسان. شو هاي الافعال؟ حرق النخل او قطع الاشجار المثمرة بدون وجه حق، ذنوبها تبقى في رقبة الانسان. هذا الحديث دلالته ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصل الجيوش بعدم قطع الشجر وحرقه، او ممكن نقول دلالته الحث على حماية البيئة في الحروب، الحث على حماية البيئة في الحروب. طبعا في السلم من باب أولى، لأن الإسلام نهى عن إتلاف النباتات ونهى عن الإضرار بالنباتات بشكل عام. قال صلى الله عليه وسلم: من قطع سدرة لشجرة صوب الله رأسه في النار. من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار، هذا الحديث الشريف. نهي عن قطع الأشجار بدون وجه حق وبدون فائدة. وهذا العقاب الذي جاء في الحديث إنه الله عز وجل يصوب رأسه في النار، هذا العقاب الذي ورد في الحديث الشريف يشمل كل من قطع شجرة يستفيد منها الناس والبهائم، وهذا الإنسان قطعها عبثا أو ظلما. إذن كل من قطع شجرة، هذه الشجرة يستفيد منها البهائم ويستفيد منها الناس، وهذا أجل الإنسان أجل قطعها عبثا يعني هيك تسلية، أو قطعها ظلما تعدي بدون وجه حق وبدون فائدة، هذا الإنسان يستحق هذه العقوبة الواردة في الحديث. أعزائي الطلبة، الإسلام هو أول من طبق فكرة المحميات الطبيعية لحماية النباتات والحيوانات البرية. كيف؟ وين؟ لما الإسلام منع قتل الحيوان وقطع الأشجار في الحرم، في منطقة الحرم، هذه محمية، هذه محمية طبيعية، ممنوع قطع الأشجار وقتل الحيوانات في منطقة الحرم في مكة المكرمة. أيضا من الأمور التي تساهم في الحد من تلوث التربة مكافحة التصحر. مكافحة التصحر يكون بالدعوة إلى إحياء الأرض الموات غير المستغلة وغير المملوكة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. أرض ميتة، هذه الأرض غير صالح للزراعة، أجا إنسان عليها ضبطها، شال منها الصخور، شال منها الأحجار، قلب التربة، اشتغل فيها وتعب وصارت الأرض صالح للزراعة، فهذه الأرض تصبح له في الإسلام. لماذا؟ لأنه هو الذي أحياها، أرض كانت ميتة فهو الذي أحياها بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث يدل على مكافحة التصحر، أو ممكن نقول هذا الحديث يدل على الدعوة إلى إحياء الأرض الموات غير المستغلة وغير المملوكة. إيش هو التصحر؟ التصحر إنه الصحراء بتزحف نحو إيش؟ الأماكن المأهولة أو الأماكن الصالحة للزراعة. الناس المزارعين صار يتركوا الأراضي الصالحة للزراعة ويهملوها، مع مرور الوقت هذه الأراضي بتموت، وهذه الأراضي تصبح غير صالحة للزراعة نتيجة العوامل البشرية، إنه الناس صار يكبوها الطمام في هذه الأراضي، زدتها الحجار والصخور بعد ما حدا يبني والحفريات وكذا وإيش زدتوها في هذه الأراضي، فتصبح هذه الأراضي غير صالحة للزراعة. هذه صورة من صور التصحر. أقرأ وأستنتج، أقرأ النص الآتي ثم أستنتج منه حرص الصحابة الكرام على البيئة. روي أن رجلا مر بأبي الدرداء رضي الله عنه، وأبو الدرداء كان يغرس شجرة جوز، فقال هذا الرجل لأبي الدرداء رضي الله عنه: أتغرس هذه الشجرة وأنت شيخ كبير؟ يعني جاي تزرع الآن وأنت شيخ كبير، يعني ما راح تستفيد من هذه الشجرة، يعني معنى الكلام أنه أنت عوشك تموت، فبتزرع ليش؟ وهذه الشجرة لا تثمر إلا في كذا وكذا عام، يعني أنها بدها سنوات تثمر، يعني أنت مش راح تلحقها، مش راح تأكل من ثمرها. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما علي أن يكون لي أجرها ويأكل منها غيري، مش مشكلة، المهم أنه الأجر بيكون إلي، حتى لو اللي بده يأكل ثمرها إنسان غيري. هذا النص، هذا الحديث يدل على حرص الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا على الغرس وعلى الزرع للحصول على الأجر والثواب. من إرشادات الإسلام أيضا للمحافظة على البيئة المحافظة على نظافة الطرقات والأماكن العامة. الإسلام دعا أولا إلى العناية بالمكان الذي يعيش فيه الإنسان، علل لماذا؟ لما له من تأثير مباشر في صحة الإنسان ومعاشه. إذا الإنسان بيعيش في مكان في بيئة نظيفة، هذه البيئة بتنعكس على صحة الإنسان. إذا البيئة سيئة والبيئة مليانة بالأمراض، هذا السوء بينعكس على صحة الإنسان. أيضا جعل الإسلام العناية بالمكان الذي يعيش فيه الإنسان والعناية بالبيئة عبادة وفريضة. قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، النظافة شطر الإيمان، نصف الإيمان، وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا موضوع الشاهد، إماطة الأذى عن الطريق. شو دلالة الحديثين؟ الحديثين بدلوا على أنه العناية بالمكان الذي يعيش فيه الإنسان عبادة وفريضة. أيضا حذر الإسلام من تلويث الطرقات والأماكن العامة مثل قارعة الطريق، يعني الممرات اللي في الطرقات أو الحارات أو الكذا، والحدائق وأماكن الاستراحة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: اتقوا الملاعن الثلاث. الملاعن يعني الأفعال التي تجلب لصاحبها اللعن. ثلاث أفعال: البراز في الموارد، يعني قضاء الحاجة في الموارد البيئية، يعني واحد بيقضي في الماء أو بيقضي في أماكن جلوس الناس أو ما شابه ذلك. والظل، البراز في الموارد وفي الظل، واحد جاي يقضي حاجته تحت ظل شجرة. طب الظل هذا الناس بيستظلوا فيها، بيجلسوا تحت الشجرة. تخيل حالك تروح إلى متنزه وتروح إلى مكان تتنزه وتجلس تحت الشجرة اللي هي الرائحة المنبعثة سيئة، أو وجدت إيش، أوساخ أو مخلفات إنسان، يعني هذا يعني فعل جدا سيء، ويسبب للإنسان أنه ممكن ناس يشتموه يلعنوه. وقارعة الطريق، قارعة الطريق اللي هي المكان الذي يكثر فيه المشي. إذن هذه الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، الملاعن الثلاث أفعال توجب اللعنة، البراز لقضاء الحاجة، الموارد مصادر المياه، قارعة الطريق المكان الذي يكثر فيه المشي. لو جاءنا سؤال: حث الإسلام على المحافظة على نظافة الطرقات والأماكن العامة، وضح ذلك، بنقول دعا إلى العناية بالمكان الذي يعيش فيه الإنسان وجعل ذلك عبادة، حذر من تلويث الطرقات والأماكن العامة مثل قارعة الطريق والحدائق وأماكن الاستراحة. أتأمل وأبين. أتأمل الحديث النبوي الشريف الآتي ثم أبين مظاهر اهتمام الإسلام بالمحافظة على البيئة. قال صلى الله عليه وسلم: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. رجل مر على الطريق، وجد غصن، ممكن يكون غصن شوك، غصن من شجرة، المهم ممكن تكون طالع منه شيء ممكن يؤذي إنسان أعمى أو رجل كبير أو طفل صغير أو يعني إنسان ماشي مش منتبه، فقال: بدي أنحي هذا عن طريق وأشيله عن طريق بلاش يؤذي حدا. هذه النية بسببها أدخل هذا الإنسان إلى الجنة. مظهر اهتمام الإسلام بالمحافظة على البيئة كما يدل عليه هذا النص المحافظة على نظافة الطرقات والأماكن العامة. في الإثراء والتوسع أعزائي الطلبة في عندنا موضوع كثير مهم اللي هو موضوع التلوث السمعي. التلوث السمعي هو تلوث ناتج من فعل الضوضاء أو من الضوضاء اللي هي الأصوات المزعجة غير المألوفة. هذا التلوث ينشأ بفعل الوسائل التي تحدث ضجيجا. في وسائل تحدث الضجيج مثل إيش؟ مشاغل ورشات العمل، مشاغل النجارة، مشاغل الحدادة، الآلات الصناعية، الآلات الزراعية، آلات المصانع، أبواق السيارات، أصوات الطائرات اللي ساكن قريب من المطار، القنابل، الانفجارات الضخمة، هذه كلها ضجيج. هذا الضجيج يحدث تلوث سمعي عند الإنسان. شو خطورة التلوث السمعي؟ التلوث السمعي يسبب الضرر لصحة الإنسان، ينعكس سلبا على صحة الإنسان. والإسلام أعزائي الطلبة نهى عن كل ما يسبب التلوث السمعي، كل إشي يسبب التلوث السمعي نهى عنه الإسلام. والقرآن الكريم أيضا نهانا مش بس عن الأشياء اللي بتسبب الضوضاء والإزعاج، نهى أيضا وحذر من الكلام القبيح. الكلام البذيء أيضا هو تلوث سمعي، السب والشتم تلوث سمعي، تجاوز الحد في رفع الصوت الصراخ هذا تلوث سمعي. قال الله تعالى: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يعني رفع الصوت ليس قضية يعني مفخرة. لو كان رفع القضية برفع الصوت كان يعني الحمار كان من أعلى المخلوقات مرتبة، لكن أنكر الأصوات وأقبح الأصوات صوت الحمار اللي هو نهيق الحمار. هذه الآية دلالة على النهي عن تجاوز الحد في رفع الصوت. إذن أعزائي الطلبة، فلنقدر حرص الإسلام على البيئة وعناية الإسلام بالبيئة، ولنحافظ على البيئة التي نعيش فيها، ولنحرص على الابتعاد عن مضار التلوث. ختاما أعزائي الطلبة، أترككم مع الإجابات النموذجية لأسئلة هذا الدرس. تذكروا أنه بعد دراسة هذه الوحدة هنالك اختبار لكامل الوحدة الرابعة، ثم بعد ذلك إن شاء الله سنقوم بعمل اختبارات مراجعة لكل درس من دروس الكتاب. أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح بإذن الله سبحانه وتعالى، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الفائدة قد عمت للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسونا من دعم القناة ومن إعجابكم بمقاطع الفيديو.